بسم الله الرحمن الرحيم. يسر جمعية إحياء التراث الإسلامي أن يقدم لكم هذه المادة وهي بعنوان شرح القواعد المثلى في أسماء الله الحسنى للشيخ محمد بن خليفة التميمي. والآن مع المادة. ضعفي عبد الملك وضعفي عبد العزيز بن حسين الترجمة، هذه ضعيفة، طرق ضعيفة. طريق الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم هنا يعني مدلس وعنده تدريس يعني الشيوخ كما يقول، يعني أفحش أنواع التدريس في هذا الشيء، عرف عنه التدريس، والعلماء يقولون ما لم يعني يصرح لا يقبل إيش، لا تقبل علانته في هذا الشيء. فالعلة هنا ليست فقط يعني التدريس فقط أو يعني هذا يعني كون هذا، وإلا قد ينجبر هذا بتعدد الطرق على قل يرتقي إلى درجة الحسن، لكن العلة ليست فقط ضعف هؤلاء الرواة، وإنما العلة مع ذلك الاختلاف والاضطراب في نفس هذا العد، فتجد أسماء هنا وليست هنا، وتجد أسماء هنا وليست إيش وليست هنا، فالاختلاف والاضطراب في المتن واضح مع الإدراج. وقد نص وصرح بهذا الإدراج في بعض روايات الحديث أنه ليس من كلام النبي، وإنما هو من جمع من الرواة، يعني لما رأى الرواة فضل هذه يعني هذا العدد بدأوا في استقراء النصوص وإخراج هذه الأسماء. فذلك قال هنا في الكلام يعني عن ذلك، قال شيخ الإسلام قال: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. ذكرنا الطرق هنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى من مجوع من القاسم: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه، يعني ليس من كلام النبي، اتفق العلماء على أنه مدرج، ونعرف الإدراج يعني أن يدخل في كلام النبي ما ليس منه. وقال قبل ذلك إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه، يعني جاء في بعض الطرق أنه نص على أن هذا جمع الشيوخ وكلام الشيوخ وليس كلام النبي، يعني فصل بين نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا العد، عرفت هذا؟ كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه. وقال ابن حجر في فتح الباري: ليست العلة عند الشيخين أي البخاري والمسلم، لأنهم تركوا هذه الرواية، تركوا هذه الرواية ورووا صدر الحديث، رووا إيش؟ صدر الحديث أول الحديث. قال يعني ليست العلة تفرد الوليد فقط، لو كان تفرد يمكن ينجبر بماذا؟ بالطرق الأخرى، طريق عبد الملك وطريق عبد العزيز بن حسين. قال: بل الاختلاف فيه والاضطراب، هذا الاختلاف والاضطراب يعود إلى العد، فأسماء موجودة هنا ما هي موجودة في ذلك الطريق، عرفت هذا؟ وتدليس الوليد طبعا، واحتمال الإدراج، وهذا احتمال الإدراج هو أقواه، احتمال الإدراج هو ماذا؟ أقواها. فهذا يعني متفق عليه عند أهل الحديث أن هذا العد ليس من كلام النبي، ليس من كلام النبي. يبقى اجتهاد، يبقى هنا إيش؟ أصبحت المسألة إيش؟ اجتهاد واستقراء، فهذا يعد وهذا يعد وهذا يعد، لا يعني هذا أن ما عده هذا لا يقبل أو ما عده هذا لا يقبل، ولا يعني هذا أن كل ما عده هذا مقبول. يبقى هنا يعني أسماء متفق عليها وأسماء إيش؟ مختلف فيها، ثم منهج كل واحد في عد الأسماء وتعيين الأسماء يختلف يعني من منهج إلى منهج، من منهج إلى منهج. نقف على هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نقرأ الأسماء. ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر الأسماء: هذا ما اخترناه بالتتبع واحد وثمانين اسما في كتاب الله تعالى، وثمانية عشر اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان عندنا تردد في إدخال الخفي في إدخال الحفي، لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا، وكذلك المحسن، لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني، وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء. ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه لم يصح تعيين تلك الأسماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان هذا محل اجتهاد من علماء الأمة. وهذا الأمر بالنسبة لعدم التعيين شأنه كشأن إخفاء ساعة الإجابة في يوم الجمعة، وكشأن إخفاء اسم الله الأعظم، فلم يرد تحديد أو تعيين لتلك الساعة من ساعات الإجابة، كما لم يرد تحديد لليلة القدر، وكذلك لم يرد تحديد لاسم الله الأعظم. والعلماء يقولون في هذا حتى يكون في ذلك اجتهاد، هذا الاجتهاد في مؤداه يصيب بإذن الله تعالى ذلك المقصود ويزيد عليه، وبالتالي يحصل بهذا المقصود، ويحصل يعني شيئا من الزيادة على ذلك المقصود، فينضاف خير إلى ذلك الخير. ومن هنا اجتهد العلماء في تعيين الأسماء، وجملة تلك الاجتهادات مشت على منهج متقارب، ولكن يبقى الاختلاف في تعيين أفراد تلك الأسماء. وإن كان المناهج من حيث الجملة يراها العلماء أنها تنقسم إلى أربعة أقسام: منهج المعتمدين على العد الوارد في الحديث الذي ذكرناه الذي جاء من طريق الوليد بن مسلم وغيره، فمن العلماء من أخذ بهذا الحديث وأخذ بالعد البديع فيه على اعتبار أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، واحتجوا لذلك أنهم قالوا مثلا أنه صححه أو حسنه إمامان، وذكروا أنه مثلا قد ورد في المستدرك في الحاكم إلى غير ذلك، وإن كان هذا الاحتجاج ليس في محله، وأن هذا العد كما سبق أن ذكرنا إنما هو اجتهاد من قبل بعض رواة هذا الحديث، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي منهج ابن حزم وأشرنا إليه، وهو أنه يرى أنه لا يقبل من الأسماء إلا ما ورد في النص بصورة الاسم، إلا ما ورد في صورة الاسم، وقلنا إنه لم يستطع أن يعد من أسماء الله تعالى إلا 80 أو 84 بذكر المكرر من هذه الأسماء. ثم منهج المتوسعين كابن العربي المالكي، فهو أدخل في أسماء الله تعالى كل صفة من تلك الصفات الواردة في النصوص، دون مراعاة شرط الاسم، وهو أن يقتضي ذلك الاسم المدح والثناء بنفسه، المدح والثناء بنفسه. ثم يأتي منهج المتوسطين، وهذا هو الغالب في جمع أهل العلم أنهم توسطوا ولم يطلقوا من كل صفة اسماء، وإنما حصل انتقاء واختيار من تلك الأسماء، فبالتالي الأسماء منها ما هو محل اتفاق لأنه ورد في النص بصورة الاسم، ومنها ما هو محل اجتهاد لبعضهم بحيث أطلق من هذا الوصف أو هذه الصفة اسما، ثم هذا الإطلاق قد يكون يتفق عليه جملة من أهل العلم، وقد يحصل أن بعضهم يذكره والبعض لا يذكره. وهنا مسألة لا بد من التنبه لها، أن بعض أهل العلم ما قصد بذكره للأسماء وعده الأسماء لم يقصد أن يحصرها، إنما أراد أن يحصل ما ورد به الفضل، أي أنه يعد 99. فمثلا الشيخ هنا عد 99 مثلا أو أكثر، والبعض يعد 99 ويقف في هذا الأمر. فبالتالي هذا الاجتهاد في التوقف على 99 ليس المقصود منه أن الأسماء لا تزيد على ذلك، بل هي تزيد على ذلك. ومن هنا لا يمكن الحكم على أن هذا العالم أو ذاك العالم لا يرى أن هذا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فيجب التنبه لهذا. لكن جملة من عين الأسماء أخذوا بهذا المنهج، وهو منهج المتوسطين، وهو أن تقتضي تلك الأسماء المدح والثناء بنفسها، أي في نقلها من صورة الصفة إلى صورة الاسم، مثل أن تأتي ويبقى وجه ربك فتقول الباقي، أو تأتي إلى قوله تعالى الله نور السماوات والأرض وتقول النور، أو تقول يهدي من يشاء فتقول الهادي. فبهذا يكون هذا النوع يعني اشتقاق لتلك الأسماء من تلك الصفات، يشتق من تلك الصفات أسماء لله عز وجل. وتارة العلماء يذكرون الأسماء المضافة بصورتها، مثل ذو الجلال والإكرام، ومثل أرحم الراحمين، ومثل يعني رب العالمين، ونحو ذلك يذكرونها بهذه الصورة، يسمونها الأسماء المضافة، فيذكرونها على هذه الصورة، وقد ذكر المصنف هنا بعضا منها، كما ذكر يعني في قوله مالك الملك وذي الجلال والإكرام، فهي تسمى الأسماء المضافة. الشاهد من كلامنا أن أهل العلم في جملتهم أخذوا الأسماء المطلقة، وأخذوا الأسماء المشتقة، وأخذوا الأسماء المضافة. وبالتالي هناك في الأسماء ما هو محل نظر، فمن هنا لو يعني من الفوائد من هذا التي نستفيدها، لو أن الإنسان أراد أن يعبد ابنه باسم من أسماء الله تعالى، فالأولى به أن يختار من الأسماء ما هو محل اتفاق، مثل الله الرحمن الرحيم العزيز الكريم. فإذا كان الأمر ابتداء فيشار على هذا الذي يريد أن يعبد ابنه باسمنا بهذا النوع من الأسماء، الحال الثاني أن يأتيك شخص وقد عبد باسم من أسماء الله تعالى، وقد يكون هذا الاسم هو محل اجتهاد عند بعض أهل العلم، بعضهم ذكره وبعضهم لم لم يذكر. فمثلا شخص جاءك واسمه عبد النور أو اسمه عبد الهادي، عرفت هذا من هذا النوع من الأسماء، فليس لك أن تنكر باعتبار أنه قد يعني تنظر في جمع الشيخ العثيمين مثلا فلا تجد ذا هذا الاسم أو ذاك، فتقول على هذا التعبيد لا يصح، وهذا ليس اسم من أسماء الله تعالى. لا تتعجل في الحكم على هذا، فإذا كان هذا العالم لم يذكر فقد يكون غيره قد ذكره، فتأخذ هذه الفائدة فلا تنكر على أنه قد سمي بهذا الاسم، وهذا اسمه الذي سمي به، ويرى بعض أهل العلم أن هذا يعتبر اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فليس لك حق في الإنكار أو طلب تغيير هذا الاسم. لكن عندما يأتي تعبيد بأسماء ليست ثابتة في كلام أهل العلم مثل ما يسمى عبد الموجود أو عبد المقصود ونحو ذلك، فهذا محل اتفاق أنه ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك يعني ينصح هذا الشخص ويطلب منه أن يغير هذا إلى اسم هو محل اتفاق، هو محل إيش؟ اتفاق. فعلى هذا نعرف أن هناك اختلاف بين أهل العلم في تعيين أسماء الله الحسنى، ويجب أن يكون لدينا فقه في أن هذه الأمور هي قابلة لأن تكون محل نظر، لأنها تقوم على استقراء النص، وهذا الخلاف الذي يقع في هذا التعيين يبقى بحسب ما توفر لدى هذا العالم أو ذاك من استقراء لهذا النص ونظر في هل أنه يكون اسما أو لا يكون اسما، وبعض الأمور قد تكون الأمر فيه نوع من الساعة، فلا نحجر على الناس أن يكون هناك يعني اختيار محدد لهذا الجمع دون ذاك الجمع، فأهل العلم اجتهدوا في ذلك، لكن من كان اجتهاده بعيد عن الحق فعند ذلك لا يقول إن هذا الاجتهاد، أما إذا كان الاجتهاد في إطار وفي أمر واحد ولكن هو نظر إلى هذا النص فرأى أنه يصح اسما أو وقف على نص في هذا وذاك لم يقف على هذا النص فهذا أورد وهذا لم يورد، فهذا أمر يعني واقع وسائر بين أهل العلم، ولم ينكر بعضهم على بعض في هذا. نعم. ثم قال رحمه الله: القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع. الأول: أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. الثاني: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. الثالث: أن يسمي الله تعالى لما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له الأب، وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموا بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. كما أن هذه الأسماء التي سموه بها كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين فسموا بها أصنامهم. وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص به الله عز وجل ميل بها عما يجب فيها، ومنها ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. نعم، نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى حذر من الإلحاد في أسمائه حيث قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الإلحاد لغة الميل، الإلحاد لغة الميل، ومنه سمي الشق الذي يكون في جانب القبر لحدا. نحن نعلم أن القبور تكون على حالين، إما حال الشق أو حال اللحد، واللحد يكون ميل بالقبر عن يعني عن وسطه، فعندما يحفر بشكل يعني مستقيم ثم بعد ذلك يحصل ميل إلى جهة القبلة، فمن هذا سمي هذا النوع من الحفر سمي لحدا. فإذا مدار الكلمة على الميل، مدار الكلمة على الميل. ثم المقصود هنا الميل بأسماء الله سبحانه وتعالى عن مراد الله تعالى بها، أي ميل عن مراد الله تعالى بها أو ميل بأحكامها، فهذا يعتبر نوعا من أنواع الإلحاد. وذكر المصنف هنا يعني أربع صور للإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى: أولا إنكار شيء منها أو من معانيها أو من أحكامها، فأي تعطيل لأسماء الله سبحانه وتعالى بإنكار تسمية الله تعالى بها وإنكار أن يوصف بما تضمنته من الأسماء أو بأحكام تلك الأسماء، فهذا يعد نوعا من أنواع الإلحاد. من وقع فيه؟ وقع فيه المعطلة، وقع فيه المعطلة بسائر أنواعه، بسائر أنواعه. فالمعتزلي مثلا ينكر الأسماء، والجهمي قبله ينكر الأسماء إنكارا كليا، يعني يثبت الأسماء ولكن ينكر معانيها. الجهمي ينكر الأسماء، والمعتزلي يثبت الأسماء لكن يجردها عن معانيها. الأشعري والماتريدي وغيره، هؤلاء إن كانت تلك الأسماء دالة على صفات غير الصفات التي يقول بها، فهو إذا جاء في السميع أثبت السمع، إذا جاء في السميع أثبت السمع، لكن إذا جاء في العلو في العلي نفى إيش؟ نفى العلو، عرفت هذا؟ أو حرفه إلى علو المكانة والمنزلة، حرفه إلى علو المكانة والمنزلة، فهذا نوع من الإلحاد في أسمائه. فهم وإن كانوا يؤمنون بهذه الأسماء لكنهم في حال الأسماء التي تضمنت صفات لا يقرون بها فإنهم يحرفون معانيها، يحرفون معانيها، فأهل التعطيل وقعوا في هذا النوع. الصورة الثانية جعلها دالة على صفات تشابه صفات من؟ صفات المخلوقين، وهذا ما وقع فيه المشبهة، فهذا يعد نوع من أنواع الإلحاد، لأن الله سبحانه وتعالى نفى التشبيه عن صفاته، فهذا الزعم يعني أن الله تعالى نزه نفسه عنه، وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى قد قال ليس كمثله شيء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب. فالله سبحانه وتعالى ينزه عن أي مشابهة لأحد من خلقه. وقلنا المقصود بالمشابهة نفي المشابهة إثبات الصفة على وجه الاختصاص، فليس هناك من أحد يشارك الله تعالى في شيء من خصائص صفاته عز وجل. الثالثة أن يسمى الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، أن يسمى الله يعني الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له بالأب أو الآب، أو تسمية النصارى الفلاسفة له بالعلة الفاعلة، العلة الفاعلة فيها شيء. فهذه الأسماء دالة على معاني لا تليق بالله سبحانه وتعالى، فبالتالي لم يسمى الله سبحانه وتعالى نفسه بهذه الأسماء، وكذلك مع كونها يعني ليست من أسماء الله تعالى هي تدل على معاني باطلة، تدل على معاني باطلة، لأن النصارى مثلا يقولون بالأب والابن والروح والروح القدس في هذا الشيء، فهذا يعود إلى عقيدتهم الباطلة وقولهم بتعدد تعدد الآلهة. وهكذا الفلاسفة لا يؤمنون بوجود حقيقي الله تعالى، ولكن ما يسمونه العلة الفاعلة أو يعني الحركة الشوقية التي يسمونها، وهذه مسألة يطول شرحها، لكن قصدهم بهذا يعني قصد باطل يعني لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لأنه مؤداه إنكار وجوده بالكلية، إنكار وجوده بالكلية. فهذا التعبير يستعملونه في مفهوم إله المقدر في الذهن عندهم، يعني يقولونه في مفهوم الإله المقدر في الذهن عندهم. والرابع وهو سبب نزول الآية يعني وهي قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أنها نزلت في هؤلاء الكفار الذين اشتقوا لآلهتهم أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى، فسموا يعني اللات من الإله على أحد قولين كما قال المصنف، لأنه هناك قول أنه من الإله، وقولهم اللات لأنه رجل كان يلت السويق، كان يلت السويق للحج، فذكر هذا وذكر هذا. والعزة من العزيز ويعني منات من المنان، فاشتقوا آلهة، اشتقوا أسماء للآلهة الباطلة من أسماء الله سبحانه وتعالى. وهنا تأتي مسألة يجدر التنبه لها، يعني بعض الأسماء هل يسوغ استعمالها في حق الخالق وفي حق المخلوق؟ عرفت؟ وبعض الأسماء هل يسوغ أنها تستعمل أو لا أو لا تستعمل؟ فمثلا العزيز، وقالت امرأة العزيز، عرفت هذا؟ الملك، ويعني ورد هذا في النصوص كما هو معلوم في هذا الشيء. فنجد أن بعض الأسماء قد تستعمل في حق الخالق وتستعمل في حق المخلوق، تستعمل في حق الخالق وفي حق من؟ حق المخلوق. لكن هناك من الأسماء ما لا يصح استعماله في حق من؟ في حق المخلوق. ومن ذلك مثلا الله أو الرحمن، عرفت؟ أو المجيد ونحو ذلك من هذه الأسماء لا يصح استعمالها في حق من؟ في حق المخلوق، لاختصاص الله تعالى بها، لاختصاص الله تعالى بها. فيكون يعني يجب الحذر مما قد نراه من بعض الناس من اختصار الأسماء، وقد يكون هذا عند العجم أكثر استعمال، ولكن نحن قد نبتلى به. فتجد مثلا العمالة التي تأتي يعني يأتيك واسمه عبد المجيد، فإذا بهم يتنادون فيما بينهم مجيد، هذا صحيح أو لا؟ تلاحظ في هذا، فتلاحظ أنه في هذه الأسماء، هذا النوع من الأسماء هنا ما ينبغي أن تتنساق وراء هذه التسميات التي هم إنما يقولونها كاختصار من عبد المجيد مثلا إلى مجيد، عرفت هذا؟ فإذا كانت هذه الأسماء من النوع الذي يختص بالله سبحانه وتعالى فليس لك أن تجعلها بهذا الشكل وتنساق وراء تلك التسميات فتنادي هؤلاء العمال أو هؤلاء الناس بهذا الاختصار الذي هو اختصار مخل. اختصار إيش؟ مخل في هذا الشيء. فيعني يحصل هذا من الناس ويتساهلون فيه. وهذه أسماء الله تعالى اختص بها، فليس لك أن تستعملها في هذا المقام كاسم لمن؟ لشخص من الناس، إذا كان هذا الاسم هو مما قد يختص به الله سبحانه وتعالى. لكن مثلا لو كان مثلا عبد الكريم، فقد ينادى كريم، قد ينادى إيش؟ كريم. مثل كريم قد يكون إيش؟ وصف يعني مستعمل في حق الخالق وفي حق من؟ المخلوق. وإن كان الأولى أن هذا الإنسان يعني من الأدب أنه عبد باسم من أسماء الله تعالى، فالأولى أن يبقى هذا التعبيد، يبقى هذا التعبيد. وأن ينبه هؤلاء الناس إلى أن هذا الاختصار قد يكون فيه نوع سوء أدب، نوع سوء إيش؟ سوء أدب في هذا الشيء، فيفهم أن من الأسماء ما قد يكون مختص بالله سبحانه وتعالى، فبالتالي لا يجوز إطلاقه على المخلوق. ومن الأسماء ما هو قد يستعمل في حق الخالق وفي حق من؟ وفي حق المخلوق، فذاك فيه نوع من السعة، ذاك فيه نوع من إيش؟ من السعة في هذا الشيء. فطبعا العلماء على هذا يقسمون إلى ثلاثة أقسام: نوع يختص بالله وحده، ونوع يعني يكون بين الخالق وبين من؟ وبين المخلوق، عرفت هذا؟ ونوع طبعا يعني يكون بين الخالق وبين المخلوق في هذا الشيء، ولكن يعني قد يستعمل بإطلاق. والنوع الثالث في حال التعبيد، فأنت في هذا الحال يجب أن تراعي هذا النوع من الأسماء هل يطلق أو يقيد في هذا الشأن. فإذن ليس لنا أن نشتق من أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء للآلهة الباطلة، فذاك نوع من الإلحاد في أسمائه، والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأبى ذلك قد يكون شركا، قد يكون كفرا، بحسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. نعم. ثم قال رحمه الله: الباب الثاني، قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. أما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة، فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطن بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال، أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته. وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم وغير ونحوها.

فإذا ما دام أنه الأعلى فما سواه أدنى، فإذا ليس هناك من يساويه فضلا عن أن يكون هناك من هو أحسن منه. فإذا ما دام أنه الأعلى فإذا له أعلى ما يكون في الأكملية، أي أعلى ما يكون في الوصفية، فحياته الحياة الكاملة، وعلمه العلم الكامل، وعلوه العلو الكامل، وهكذا في سائر صفاته سبحانه وتعالى. يجب أن نتأدب بهذا الأدب الذي أدبنا الله تعالى به، فصفات الله سبحانه وتعالى لا تحتمل النقص بأي وجه من الوجوه، وأي اعتقاد يقع في القلب من هذا القبيل فهو مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى وسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. فليس لأحد من الناس أن يأتي صفة من صفات الله تعالى وينكرها ويعطلها بدعوى أن ذلك نقص في حق الله سبحانه وتعالى إذا نحن ما أثبتنا تلك الصفة. فإذن هذه النصوص من جهة دلت على أن الله سبحانه وتعالى له الوصف الأعلى، فما دام أن له الوصف الأعلى فإذن الحكم المستفاد من هذا، فالشاهد هنا أولا قوله وله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى، والمعنى الوصف الأعلى، الحكم الذي يترتب على ذلك أن نعتقد في جميع صفات الله تعالى أنها أكمل ما يكون في الوصفية، أكمل ما يكون في الوصفية. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يعني له الكمال المطلق، له الكمال المطلق من كل وجه سبحانه وتعالى. ثم ذكر يعني دلالة العقل في هذا فقال وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال أو صفة نقص. يعني الموجود أي موجود حقيقة إما متصف بالكمال أو متصف بالنقص، ولا شك أن النقص ممتنع في حق الله سبحانه وتعالى، فلا يليق به سبحانه وتعالى أن تقوم به صفة نقص. بل إن الله سبحانه وتعالى وبخ اليهود ولعنهم وقال في اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة ينفق يعني كيف يشاء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. فالله سبحانه وتعالى ذم اليهود، هل يعقل وهو يذم اليهود لأنهم وصفوه بالنقص وصفوه بالفقر وصفوه بالبخل وصفوه بالتعب وصفوه باللعب، وكل ذلك جاء نفيه في كلام الله سبحانه وتعالى. ومن مسنا من لغوب نفى عن نفسه سبحانه وتعالى فهم قالوا استراح يوم السبت، أنه تعب وماذا واستراح يوم السبت، فنفى الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. فلا يجوز أن يوصف الله سبحانه وتعالى بأي وجه من وجوه النقص فضلا عن أن نأتي إلى صفة ونقول أنها هي نقص في حق الله سبحانه وتعالى. فإذن الله سبحانه وتعالى موجود، والله سبحانه وتعالى كامل، صفاته كاملة لا نقص فيها من وجه من الوجوه. فإذن يعني قال والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة، ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، وكما جاء وذكر المصنف جملة من الآيات هنا. فمثلا إبراهيم يقول لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذن لماذا احتج عليه؟ احتج عليه بأن هذا الذي يعبد ناقص، فكيف تعبد هذا الناقص؟ فهل يعقل أن يكون الله سبحانه وتعالى رب العالمين ورب كل شيء وخالق كل شيء والمتفرد بكل الملكوت وله سبحانه وتعالى يعني الصفات العلى، هل يعقل أن يكون الله سبحانه وتعالى متصفا بالنقص؟ يعني الإنسان يعني يستحي من نطق هذه الكلمة فضلا عن أن تكون يعني في اعتقاده أو في قلبه يعني أدنى ذرة شك في أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يتصف بصفات النقص. فقال ثم إنه يعني ثبت بالحس والمشاهدة أن الله تعالى أعطى المخلوقات صفات كمال. الله تعالى أعطاك عقل، أعطاك لسان، أعطاك سمع، فمن أولى بالكمال؟ ها؟ أولى به معطيه، عرفت هذا؟ فمعطي الكمال أولى به، معطي الكمال أولى أولى به سبحانه وتعالى. فإذن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك أيها المخلوق أنواع الكمالات، ومعطي هذا الكمال أولى به سبحانه وتعالى. فذلك قال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به، معطي الكمال أولى به. وهكذا الفطرة التي في نفوس الناس إذا لم يعني تتلوث بالتشبيه ولم تتلوث بالتعطيل، النفوس يعني السليمة المفطورة، تعال إلى أي إنسان من عوام الناس واسأله هل الله كامل أو ناقص، أو لو أنك بدأت وقلت الله ناقص يمكن يبادرك بإيش؟ بعقوبة، يبادرك ماذا؟ بعقوبة. فالنفوس السليمة المفطورة على الإقرار بوحدانية الله سبحانه وتعالى، وهذه الفطرة الله تعالى غرسها في النفوس. لا نفهم من الفطرة مجرد الإقرار بوجوده، الفطرة المقصودة في القرآن الإقرار بوحدانيته، الإقرار بماذا؟ بوحدانيته. والإقرار بوحدانيته يشمل أنواع يعني التوحيد لله سبحانه وتعالى، فهي أمور مغروسة في الفطر، مغروسة في ماذا؟ في الفطر. وإذا أردت أن تعرف يعني نموذجا يعني عن الفطرة، انظر إلى الطفل وهو بعد خروجه من بطن أمه، من علمه أن يلقم الثدي وأن يمس؟ حتى تعرف أن هناك أمور الله سبحانه وتعالى غرسها في الإنسان، فهي يعني تولد معه، تولد ماذا؟ معه. وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. فهذه الفطرة هي هذا الإسلام وهذا الإقرار بوحدانية الله سبحانه وتعالى. فمتى ما تركت هذه النفوس مع فطرتها أقرت من حيث الجملة بكمال الله سبحانه وتعالى. لكن ما هي الكمالات؟ هذا ما هو يعني يعرف من طريق الشرع، من طريق ماذا؟ الشرع. فقال هنا يعني لأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته. قال المصنف وإذا كانت الصفة يعني الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة عن الله سبحانه وتعالى، إذا كانت الصفة صفة نقص فهي ممتنعة عن الله سبحانه وتعالى، يعني كما نفع عن نفسه سبحانه وتعالى الموت، وكما نفع عن نفسه يعني النسيان والظلم والجهل ونحو ذلك واللعب والتعب ونحو ذلك، فهذه نقص، والله تعالى نزه نفسه عن النقص. وذلك جاءت النصوص في الصفات بين إثبات ونفي، بين إثبات وماذا؟ ونفي. إثبات لماذا؟ للكمال. ونفي لماذا؟ نفي للنقص. وتوكل الحي، يعني كان هذا ربما يكون كافيا، ثم قال بعد ذلك الذي إيش؟ لا يموت، حتى يثبت لك إيش؟ كمال حياته، كما يثبت لك طبعا يعني صفة الحياة وحدها كافية، لأن الحياة يجب أن تكون جميع الكمالات مجموعة إيش؟ مجموعة فيها في هذا الشيء. فلو أخبرك بحياته فهذا يكفيه أنه دال على إيش؟ على كماله. وكيف يؤكد لك هذا الأمر؟ فيقول لا يموت، ويقول لا تأخذه سنة ولا نوم، ويقول في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ويقول ولا يظلم ربك أحدا. كل هذه الأمور تدل على أن الله تعالى الذي وصف نفسه بالكمال نزه نفسه عن النقص. وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وقوله إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. فكل ذلك دلالة على أن الله تعالى منزه عن النقص، وهذا نص القرآن، وهذا نص القرآن. فليس لك بعد ذلك من حجة أن تتوهم يعني نوعا من أنواع النقص في حق الله سبحانه وتعالى. بل كما ذكرنا يعني أن الله تعالى عاقب الواصفين له بالنقص، عاقب اليهود وذم اليهود لأنهم وصفوه إيش؟ بالنقص، وذم النصارى لأنهم أيضا وصفوه بماذا؟ بالنقص، وقالوا أنه يعني اتخذ ولدا، حتى قال الله سبحانه وتعالى لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. فالله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن نفس، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نزه نفسه عن الولد ونزه نفسه عن أنواع النقص بسائر هذه الأنواع مما يدل على كماله. إذن عاقب الله تعالى اليهود حتى أنه غضب عليهم سبحانه وتعالى، ووصف النصارى بالضلال لأنهم سبوا الله تعالى مسبة ما سبها قبلهم أحد من البشر، فبالتالي صاحب السنة وصاحب الإسلام يعرف نعمة الله عليه من أن الإقرار الجازم عند أهل السنة بأن الله تعالى متصف بصفات الكمال. ثم يعني يأتي بعد ذلك أن بعض الصفات قد تكون كمالا في حال وقد تكون نقصا في إيش؟ في حال، فهل تثبت يعني إطلاقا أو تنفى إيش؟ إطلاقا، أو أن الأمر يحتاج إلى تفصيل، يعني مثل صفة المكر والكيد والخداع والاستهزاء هذه جاءت في النصوص، لكن هل جاءت مطلقة؟ لم تأتي مطلقة، وإنما جاءت مقيدة، لأن المكر والكيد والخداع يعني في تعريفه العام إيصال الشيء بطريق خفي، إيصال الشيء بطريق إيش؟ خفي، لكن هو على حالين، إما يكون إيصاله لمن يستحقه عقوبة له، وإما أن يكون إيصاله لمن لا يستحقه، فعلى النوع الأول تكون إيش؟ صفة كمال، وعلى النوع الثاني يكون صفة إيش؟ صفة نقص. عرفت هذا؟ فمثلا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعه، ويمكرون ويمكر الله، وهكذا. يعني حتى مثلا في قصة يوسف جاء الخبر بهذا، يعني كذلك كدنا ليوسف، لماذا؟ لأن الكيد قد إيش؟ قد وقع له من إخوته، ووقع له من امرأة إيش؟ العزيز في هذا الشيء، فالله سبحانه وتعالى نصره وكاد له حتى أرسله إلى ما أرسله من المنزل والمكانة، برغم أن إخوته كادوا له حتى يعني عزلوه يعني عن رعاية أبيه، وكذلك النسوة يعني وامرأة العزيز تسببت عليه في السجن، ومع ذلك كاد الله سبحانه وتعالى له، مع أن الله سبحانه وتعالى قال إنه من كيدكم إن كيدكن عظيم في هذا الشيء، ولكن الله سبحانه وتعالى كاد ليوسف. فإذن الكيد والمكر ويعني في هذا الشيء هذا يكون من باب إيصال الشيء بطريق خفي، لكن إيصاله لمن يستحقه عقوبة له في هذا النوع يدل على كمال وقدرة هذا الذي يعني كاد وخدع واستهزأ بهؤلاء. فهذا إذن كما قال المصنف لا بد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها، فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذا الحال، ولهذا لم يذكره الله سبحانه وتعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في المقابلة، في مقابلة إيش؟ من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إلى آخر الآيات. ثم لما جاء إلى الخيانة الله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بماذا؟ بالخيانة. عرفت هذا؟ لأن الخيانة تكون يعني في مقام الائتمان، في مقام إيش؟ الائتمان، فهي نقص كامل، نقص إيش؟ نقص كامل في هذا الشيء. والله سبحانه وتعالى وإن ذكر خيانتهم لم يقابلها بإيش؟ بخيانة، لم يقابل ماذا؟ بخيانة، لأن الخيانة تكون في مقام الائتمان، وهذا وصف يكون نقص بجميع الأحوال. ثم قال رحمه الله القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها.

ولن تكون مؤمنا بكتابي حتى تؤمن بما أخبر الله به عن نفسه. قال لك الرحمن على العرش استوى، تكذب، ما أصبحت مؤمنا بكتابي ورسلي. أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يعني حين يبقى ثلث الليل الآخر، فإذا كذبت بذلك ما تكون مؤمنا بيش برسلي. فإذا كنت من أهل الإيمان فيجب أن تؤمن بهذا كله، وإذا كنت تريد أن تخرج عن هذا الوصف فعند ذلك لتكذب أو تنكر، فخروجك عن الإيمان ليس بعد الكفر، ليس بعد الكفر ذنب في هذا الشيء. فالشاهد أن هناك نصوص وردت في باب الإثبات وهي أكثر، لأن الأصل في هذا الباب هو الإثبات، والنفي من مكملات الإثبات، بل إن النفي متضمن للإثبات. ما هناك نفي في النصوص كما ذكرنا إلا وهو متضمن لإثبات. فإذا نفى عن نفسه الظلم فالمقصود هنا إثبات كمال العدل، وإذا نفى عن نفسه مثلا النوم فالمراد هنا إثبات كمال القيومية، وهكذا. في كل صفة نفاها الله عز وجل عن نفسه يجب أن تنفى مع إثبات كمال ضدها، لأن النفي المحض، النفي يعني الخالص، ما يعد كمال، لا يعد كمالا، لأن النفي يعني المحض قد يقود لعدم قابلية الشيء أو لعجز الشيء، كما قلنا سابقا عندما تقول الجدار لا يظلم، الجدار ما عنده قابلية الظلم، فلا تكن بهذا مثنيا على الجدار. وهكذا عندما قال الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هنا ما أراد مدحهم، وإنما هو ذكر هذا في مقام المدح لأنهم عاجزون عن الظلم، فأراد هنا أن يصغر من شأنهم بحيث أنهم يعني لعجزهم لا يظلمون. فإذا كان النفي لعجز الشيء فعند ذلك لا يعد هذا إيش مدحا لذلك الشيء، لا يعد مدحا لذلك الشيء في هذا. فإذا النفي المحض كما يقولون يعني عدم المحض، ويعني ما ليس بشيء ليس بشيء، فلا يكون مدحا. فذلك ما ورد من صفات الله سبحانه وتعالى، يعني من الصفات التي نفاها الله عن نفسه، فإنها متضمنة لثبوت كمال ضدها، متضمنة لثبوت كمال ضدها، كما ذكر المصنف في الأمثلة التي أوردها من كلام الله عز وجل. فكل صفة من هذه الصفات تضمنت ثبوت كمال الضد، فنفهم أن الآيات جاءت بإثبات وجاءت بنفي، فعلى هذا هناك نصوص إثبات وهناك نصوص نفي، كيف نتعامل معها؟ ما ورد إثبات يثبت الله تعالى على وجه الكمال اللائق به سبحانه وتعالى، ما ورد يعني في النفي ينفى عن الله سبحانه وتعالى مع إثبات كمال ضده، مع إثبات كمال ضده، فكلما جاءت صفة منفية فإنها متضمنة لثبوت، بل قد يكون متضمنة لأنواع من الكمالات، أنواع من الكمالات وليس كمال بعينه. نقف على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم. يوم الأسئلة كثيرة، وقد وردت أسئلة كثيرة في الأسماء، فلعل نأخذ المشكلة الوقت يعني نعم ورانا نأخذ السؤال. كم سؤال ولا سؤالين وثلاث سؤال؟ ما وردت أربع أسئلة تقريبا بمعنى واحد، منها يقول شيخنا عفى الله عنك أولا نحبك في الله، هناك بعض الناس يختصرون الاسم للدلع مثلا فيقولون لعبد الله عبود ولعبد العزيز عزوز وعبد الرحمن حملني. كل هذا لا يجوز، لأنك الآن أنت تختصر في اسم الله عز وجل، عرفت هذا؟ فإن أردت أن تدلع أو تدلل، طبعا هذا التدليل أو يعني وارد حتى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء، فأن تدلل الصبي أو كذا، فلك أن تقول مثلا يعني عبادي، عرفت هذا؟ ولك أن تختصر في التعبير، لكن ليس لك حق أن تقول عزوز، عرفت هذا؟ أو حمني أو نحو ذلك، لأن هذا اسم الله سبحانه وتعالى، فأين الأدب مع أسماء الله الحسنى؟ هل هذا من الأدب؟ هل هذا مما يليق؟ أما كونه شاع في الناس فليس هذا حجة يعني على جواز هذا الشيء أو صحة هذا هذا الشيء. فيجب علينا أن نحذر أشد الحذر من استعمال هذه يعني هذه الألفاظ في حق أبنائنا فيما يتعلق في اسم الله عز وجل. إن شئت أن تصغر في هذا الشيء فعليك في أول الاسم، عرفت هذا؟ فلك أن تقول مثلا عبادي عبودي، خذ من هذا وحرك كيف ما شئت، عرفت هذا؟ لكن ما يكون في الرحمن أو العزيز ونحو ذلك فليس لك أن تعبث بأسماء الله سبحانه وتعالى. فرب يعني كما نعلم كما جاء في الحديث أن المرء لا ينطق الكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار سبعين خريفا. فأين الأدب مع أسماء الله سبحانه وتعالى؟ نعم. سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فضيلة الشيخ لها سؤالان. السؤال الأول تقول كأنها مدرسة، تقول علل تكفير أهل السنة للقائلين بخلق القرآن. والسؤال الثاني علل الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وشرائعهم واحدة وشرائعهم تختلف. الأسئلة الآن نجيب على ما يختص بالدرس، لأن هذا الآن قد يكون خارج عن الدرس في هذا الشيء، فما نريد أن يعني ندخل في أسئلة قد تكون الإجابة عليها خارج الدرس وتحتاج إلى كثير من التفصيل. ولكن ما يتعلق بتكفير القائلين بخلق القرآن هو تكفير للقول، وهناك فرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين. فمثلا الإمام أحمد ما كفر المأمون، لم يكفر المأمون، بل قال لو أن لي دعوة مستجابة لصرفتها يعني للسلطة في هذا الشيء. فما كفر أهل السنة هؤلاء، وحتى ما كفروا المعتزلة بأعيانهم، عرفت؟ لكن يبقى الأقوال لها حكم والقول يعني القائل له حكم. فهناك العلماء فصلوا بين التكفير المطلق والتكفير المعين، فرقوا بين القول والقائل في هذا الشيء، وهذا فقه يفهمه من عرف منهج أهل السنة في هذه المسائل. هل المناهج الأربعة لمعرفة الأسماء هي لأهل السنة وجزيتهم خيرا؟ طبعا في هذا العلماء استعملوا يعني تعيين الأسماء، ومنهم من يكون من أهل السنة، منهم من يكون عنده نوع بدعة يعني كالغزالي من الأشاعرة وكغيره يعني من العربي يعني وهو أشعري. يكون هذه المناهج يعني ما ينظر فيها إلى اعتبار يعني عقيدته، بقدر ما هو اعتبار تتبع النص، تتبع إيش النص في هذا الشيء. فبعض المسائل قد يكون حتى المبتدع يأخذ بها في ماذا؟ بما جاء به النص، لكن اجتهاده قد لا يقوده إلى الحق أو إلى الصواب في هذا الشيء. فالقرطبي قد يجمع وفيه أشعرية، ومع ذلك قوله هنا يعني تابع لما ورد في النص، فهم بهذا يحتكمون في هذا إلى ورود النص أو عدم وروده في إثبات الاسم. فعند هذا لا ننظر إلى عقيدته بقدر ما ننظر هل هذا يعني اجتهاد صائب أو ليس بصائب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم القواعد المثلى تحت القاعدة في باب قواعد في صفات الله تعالى، القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد. الثاني نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما في قوله أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بعد أن علمنا أن الصفات تنقسم من حيث ورودها في الكتاب والسنة إلى قسمين، إلى صفات ثبوتية وهي كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى صفات سلبية أو منفية وهي كل ما نفاه الله عز وجل عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك النفي نفي لمتصل كنفي السنة والنوم والظلم واللعب وغير ذلك، أو نفي لمنفصل كنفي الشريك والولد ونحو ذلك. فبعد هذا نعلم أن الأصل في هذا الباب هو الصفات الثبوتية، وأن النفي مكمل وتابع لذلك الإثبات، بل إن كل نفي هو في الحقيقة متضمن لإثبات، متضمن لإثبات. فلذلك نجد أن الصفات الثبوتية هي الأكثر ورودا في النصوص، هي الأكثر ورودا في النصوص، وأما الصفات المنفية فهي تبع ومكملة لتلك الصفات الثبوتية. فلذلك قال المصنف الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ونحن نعلم كلما كمل الشيء وكلما عظم الشيء وكلما كان له قيمة أو منزلة تنوعت وتعددت صفاته وأسماؤه، وهكذا الشأن في أسماء الله وصفاته متعددة ومتنوعة، وذلك يظهر من كمال الله عز وجل وجلاله وجماله ما هو أكثر. فكانت بهذا الصفات الثبوتية أكثر ورودا من الصفات المنفية، فهي أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. والصفات السلبية كما قال المصنف لا تذكر في الغالب إلا في هذه الأحوال الثلاثة، إما بيان عموم كماله، وهذا يظهره كقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وكقوله هل تعلم له سميا، وكقوله فلا تضربوا لله الأمثال، وكقوله ولم يكن له كفوا أحد. فهذه النصوص تبين وتظهر لنا عموم كمال الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل لا يماثله في كماله أحد من خلقه، أو أن هذه الصفات المنفية ترد في باب نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون. فلما زعم النصارى أن لله ولدا، الله عز وجل نفى عن نفسه الولد، ولما ادعى الكفار وأهل الشرك أن لله شريكا نفى الله عز وجل عن نفسه الشريك. وهكذا ما زعمه هؤلاء مثلا ما زعمه اليهود في حقه أنه فقير أو أنه بخيل ونحو ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، جاء النفي. فقالت اليهود يد الله مغلولة، اتهموا الله عز وجل بالبخل، فجاء النفي، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. وقول الله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فالله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد. فإذا قد يكون هذا النفي جاء في باب نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون. وهكذا أرى والله أعلم أن ما ذكره المصنف في قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب هي من النوع الثاني وليست من النوع الثالث، لأن اليهود اتهموا الله عز وجل بأنه استراح يوم السبت، فالله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه التعب واللغوب، نفى عن نفسه التعب واللغوب. فما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الآية التي في المقام الثالث إنما هي الأولى بها أن تكون في النوع الثاني، أي في باب نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون. فقد ادعى اليهود أن الله لما خلق السماوات والأرض أنه استراح يوم السبت، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى لا يلحقه عز وجل كلل ولا تعب سبحانه وتعالى. ثم الأمر الثالث أو الحال الثالث دفع توهم النقص في كماله سبحانه وتعالى. ففي ذلك الأمر المعين، فالله سبحانه وتعالى كما قال في قوله عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، فحتى لا يتوهم متوهم أن الله سبحانه وتعالى قد خلق هذه الأشياء لغير حكمة وأن هذا من باب العبث أو من باب اللعب، الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه اللعب ونفى عن نفسه العبث، والله سبحانه وتعالى يتعالى ويتقدس عن مثل ذلك. فأفعاله سبحانه وتعالى إنما هي لحكم أرادها، فهو سبحانه وتعالى الحكيم العليم. فعلى هذا نعلم ونخرج من هذا بفائدة أن الأصل في هذا الباب هو الإثبات، وأن النفي مكمل وتابع، وبالتالي نجد أن النصوص الواردة في الإثبات هي أكثر. وهذا يبين أن قول أهل السنة هو القول الحق، وأما أهل الباطل فقد أغرقوا في النفي، المعطل أغرقوا في النفي، حتى أن بعضهم ليس عنده شيء من الإثبات، ليس عنده شيء من الإثبات. فالجهمية لم يثبتوا شيئا من الأسماء ولا شيئا من الصفات، ولكنهم بالغوا في النفي، بالغوا في النفي. مثل ماذا؟ يعني مثل قولهم إن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مباين ولا محايث ولا بذي طعم ولا بذي لون ولا بذي مجسة ولا فلا آت لا حصر لها، لا آت لا حصر لها. فحظهم من الإثبات لا شيء، حظهم من الإثبات لا شيء. وهكذا المعتزلة في باب الصفات حظهم من الإثبات لا شيء، فلا يثبتون شيئا من صفات الله سبحانه وتعالى. وهكذا حظ المتأخرين من الأشاعر والماتريدية ليس لهم حظ إلا إثبات سبع صفات. فبالتالي هؤلاء عكسوا ونكسوا طريقة القرآن والسنة، فبدل أن يكون الأصل في هذا الباب هو الإثبات جعلوا الأصل عندهم هو النفي، وبدل أن يكون النفي مكملا وتابعا للإثبات ألغوا الإثبات وهمشوه، وبالتالي خالفوا منهج الكتاب والسنة في هذا الباب. فبهذا يعلم أن ما عليه أهل الباطل ضلال مخالف لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال رحمه الله القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار أحد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئة، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. هذا تقسيم للصفات الثبوتية، وهو أحد التقسيمات التي تبين نوع الصفة الثبوتية، نوع الصفة الثبوتية. فقد تكون هذه الصفة الثبوتية ذاتية، وقد تكون فعلية، وقد تكون ذاتية باعتبار، فعلية باعتبار. وهناك تقسيمات أخرى أيضا لها وجه ومفيدة أيضا، وهو تقسيم الصفات الثبوتية إلى صفات لازمة وإلى صفات عارضة، إلى صفات لازمة وإلى صفات عارضة. والصفات اللازمة تنقسم إلى قسمين: إلى صفات ذاتية وإلى صفات معنوية. والصفات العارضة تنقسم إلى قسمين: إلى اختيارية وإلى فعلية، إلى اختيارية وإلى فعلية. وهذا التقسيم الثاني يفيدنا خاصة في معرفة أقوال الخصم، في معرفة أقوال الخصم، لأن بعض الخصوم ينكرون شيئا من الصفات الثبوتية، شيئا من الصفات الثبوتية. ومن باب الفائدة كما قلنا من قبل، الصفات السلبية، هنا ذكر الصفات الثبوتية، الصفات السلبية كما قلنا منها ما هو نفي لمتصل ومنها ما هو نفي لمنفصل. وضربنا مثلا لذلك بالنفي المتصل كنفي السنة والنوم والظلم والموت ونحو ذلك، ونفي المنفصل كنفي الصاحبة والولد والشريك والند وغير ذلك. فإذا قسمنا الصفات إلى ذاتية وفعلية، فإنها أي الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بها، أي أنها لا تنفك عنه، لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. فمثلا صفة الحياة أو صفة العلو، فهل هذه الصفة تنفك عنه سبحانه وتعالى، هل تنفك عنه سبحانه وتعالى، أو أنه لم يزل ولا يزال متصفا بصفة الحياة وكذلك متصفا بصفة العلو وكذلك متصفا بصفة العظمة والحكمة وغير ذلك. وهكذا يدخل فيها صفة الوجه وصفة اليدين وصفة العين وصفة الأصابع ونحو ذلك، فهذه تسمى إيش؟ تسمى صفات إيش؟ ذاتية، تسمى صفات ذاتية. وأما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بالمشيئة، التي تتعلق بالمشيئة. فكل ما له تعلق بالمشيئة، أي متى ما شاء الله عز وجل فعله ومتى ما لم يشاء يعني لم يفعله، فإن ذلك يسمى صفة فعلية، فالاستواء والنزول والخلق والرزق هذه صفات إيش؟ صفات فعلية. فقال هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، كل ما له تعلق بالمشيئة فذاك يسمى صفة إيش؟ فعلية. وبعض الصفات كما ذكر المصنف قد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كصفة الكلام، كصفة الكلام، صفة الكلام باعتبار أصلها هي صفة ذاتية، وباعتبار أن الله تعالى يتكلم بما شاء متى شاء فهي صفة فعلية، فتكون ذاتية فعلية. وهذه التي يسميها العلماء الصفات الاختيارية، الصفات الاختيارية. وإذا عدنا إلى التقسيم الآخر الذي ذكرناه فهو من جهة أدق ويوضح بعض الفوارق بين بعض الصفات الذاتية. فمثلا الحياة صفة ذاتية، واليد صفة ذاتية، لكن هناك فرق بين الحياة وفرق بين إيش؟ بين اليد. فصفة الحياة مثلا صفة ذاتية ولكنها معنوية، ولكنها ماذا؟ معنوية. فالحياة أو الحكمة، عرفت هذه ماذا تسمى؟ تسمى صفات إيش؟ يعني لازمة ولكنها معنوية. فالصفات الثبوتية قد تنقسم إلى صفات لازمة وإلى صفات عارضة. والصفات اللازمة تنقسم إلى ذاتية وإلى معنوية، إلى ذاتية وإلى إيش؟ معنوية. كيف هذا؟ هناك من الصفات ما لا يمكن، ما لا يمكن تصور الذات بعدمها، ما لا يمكن تصور الذات مع عدمها. وهناك صفات يمكن تصور الذات مع عدمها، يمكن تصور الذات مع عدمها. طبعا لنخرج عن صفات الله ونقرب المسألة شيئا ما. فترى هذا الرجل مثلا يمشي، فما تعرف أنه عالم إلا إذا بدأ يتكلم في مسائل العلم، فتقول عند ذلك أن هذا الشخص عالم. عرفت هذا؟ كيف عرفت أنه عالم؟ ها؟ عندما تكلم وتحدث عن علمه. فالآن يمكن أن تتصور ذات هذا العالم بدون العلم أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. ليش لا يمكن؟ هو الآن ذاته قائمة، ذاته إيش؟ قائمة، رجل مثلك، رجل إيش؟ مثلك. يمكن لحيتك أطول منه، عرفت هذا؟ يمكن جسمك أكبر منه، عرفت هذا؟ لو أتينا بك معه لقلنا مثلا يعني هو نحيل وهو ضعيف الجسم، ضعيف البنية، عرفت؟ وهو رجل وأنت رجل، وقد أنت تفضل منه، تفضل عنه مثلا في هذا الشيء. لكن متى ما تكلم أنت، تكلمت أنت وتكلم هو، ظهر من علمه ما لم يظهر إيش؟ من علمك. إذن يمكن تصور الذات مع عدمها أو لا يمكن؟ يمكن. العلم طيب، الحكمة يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. حتى إذا كما يقول إذا استقر في نفسك التعريف أصبحت إيش؟ فمثلا عندما تقول الحياة يمكن تصور الذات مع عدمها أو لا؟ ها؟ يمكن. هنا الذات الآن جسم، عرفت هذا؟ وهذا الحياة أمر معنوي، أمر إيش؟ معنوي. ففرق بين الأمر المعنوي والأمر الحسي، الأمر المعنوي والأمر إيش؟ الحسي. لكن اليد، الوجه، عرفت هذا؟ فيمكن أن تتصور ذات بدون رأس، بدون وجه مثلا، أو بدون يدين، عرفت؟ فإذا هناك نوع من الصفات لا يمكن تصور الذات مع عدمها،